شغف القلب وهاما شغف القلب وهاما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام أنا في مدح النبي مغرم أنا في مدح النبي مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بت صفا مستهى Allah.